توفاه الله رب العالمين ودينه باق إلى يوم القيامة، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودلنا عليه، ولا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شرا إلا وحذرنا منه. فقد قال سلمان الفارسي رحمه الله: لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، في جواب الرجل الذي قال له: أعلمكم نبيكم كل شيء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدين كله. والخير الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرنا منه المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما هو جميع ما يكرهه الله ويأباه. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى جميع البشرية، فقد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس عامة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فمن اتبع دينا غير دين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار. وأكمل الله به الدين، والدليل على ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رب العالمين: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. لذا أيها الأحب، إذا كان الله عز وجل قد أتم بحبيبنا الدين، فعلينا إذن أن ننتبه لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر في غاية الخطورة. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن من ابتدع إنما يشر، إن الذي يبتدع إنما يعدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذي يبتدع. وكأنه يرد قول الله رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تأمل كيف وصف الدين الذي اختاره الله لهم بالكمال، والنعمة التي أسبغها الله عليهم بالتمام، إذانا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارج عن حكمة الله عز وجل، بل هو الدين الكامل الحسن، بل هو الدين الكامل الحسن. فمن رضي بالإسلام دينا رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال كعب في قول الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، لو نزلت هذه الآية على غير هذه الأمة لاتخذوا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. لو كانت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لو نزلت في اليهود أو في النصارى لاتخذوا يوم هذه الآية عيدا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نزلت يوم الجمعة يوم عرفة. والحديث عند الإمام البخاري. أخي الحبيب، أرح نفسك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وفر عليك، فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلما التعب في أمر لم يشرعه الله أو لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكن حريصا كل الحرص على أن تتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالطرق كلها مسدودة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ما ماتوا فإنهم يبعثون والدليل قول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فاستعد لهذا اليوم فإنك حتما لا محال ستقف بين يدي الله عز وجل ويسألك ربك والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وبعد البعث محاسبون ومجزيون والدليل قول الله عز وجل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الله عز وجل سينبئك بما فعل ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وكل شيء فعلته قد كتبه الله عليك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إنه يوم قال الله عنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قال الله عز وجل لتجزى كل نفس بما تسعى فإذا كان سعيك للدنيا فمتى يكون سعيك للدين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أرجو الله أسأل الله أن يجعلنا من أهل السعادة ومن أهل الحسنى أما عن الكفار هؤلاء الذين كانوا يتنعمون ويتلذذون بالحياة هؤلاء الذين كانوا يعيشون حياة البهائم لم عاشوا هذه الحياة لأنهم كما قال الله عز وجل إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا يعتقدون أنهم لن يلقوا الله عز وجل إن من كذب بالبعث كفر والدليل قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير قال الله رب العالمين كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك أما تكذيب الخلق ربهم فهو قولهم لن يعيد الله عز وجل الخلق كما بدأهم وليس أول الخلق على الله عز وجل وليس أول الخلق بأهون على الله من إعادته وأما شتم الخلق ربهم فقولهم اتخذ الله ولدا والله هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله تبارك وتعالى سيعيد الخلق وهو قادر على ذلك لأن الذي خلق السماء والأرض قادر على أن يخلق هذا الإنسان لأن الذي يخرج النبتة من الأرض بعد موات قادر على أن يخلق هذا الإنسان لأن الذي خلق الإنسان من أول مرة من دون مثال ساد قادر على أن يخلق الإنسان لأن الله الذي يجري السحاب ويجري الهواء قادر على أن يخلق الإنسان فآيات الله تبارك وتعالى كثيرة قال سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فما الإنسان بالنسبة إلى السماوات والأرض والله عز وجل قد أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فالحجة قد قامت على الخلق لا كما يقول المعتزلة إنما تقوم بالعقل لا إنما تقوم أولا بالرسل بأن يرسلهم الله عز وجل ليرفع الجهل عن الناس وقد أوحى الله إلى أولهم نوح وهذا هو الراجح كما في قول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ونعلم كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين فطائفة القدياني التي تقول بأن هناك المرزى غلام أحمد القدياني نبي بعد رسول الله كفار ضلال كفار ضلال وإن ادعوا الإسلام فإنهم مرتدون يجب أن تقطع رقابهم لقول الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكل رسول أرسله الله فإنما يحذر قومه من الطاغوت ومن عبادته. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت هو ما عبد من دون الله عز وجل من معبود أو متبوع أو مطاع، أو هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فمن عبد غير الله فقد اتخذه طاغوتا، ومن اتبع غير الله فقد اتخذه طاغوتا، ومن أطاع غير الله فقد اتخذ من أطاعه طاغوتا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ورؤوس الطواغيط خمسة، رؤوس خمسة: إبليس عليه لعنة الله، ومن عبد وهو راض، لأن هناك مخلوقات قد عبدت ولم ترضى عن هذه العباد، كما قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إذا من عبد وهو راض فهذا هو الطاغوت، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهذا هو الطاغوت، ومن ادعى علم الغيب فهو طاغوت، ومن حاكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. وأظن أن الحديث قد سبق عن السحر بالتفصيل، وعن من ادعى علم الغيب وحكمه بالتفصيل، وكذلك سبق الحديث أكثر من مرة عن الحكم بغير ما أنزل الله. إذا من يكفر بالطاغوت ويخلع الأنداد والأوثان ويتبرأ منها ومن أهلها فقد حقق ركن التوحيد الأول: لا إله إلا الله، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجهاد. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم افتح لنا يا رب العالمين باب الجهاد، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. أيها الأحبة، وبهذا يكون قد انتهت هذه الرسالة. إنها أصول ثلاثة يسأل فيها الشيخ: من ربك؟ وما دينك؟ ومن النبي؟ اعرف ربك واعرف دينك، وتعلم هدي حبيبك صلى الله عليه وسلم. لماذا هذه Thank you.